أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله آخر كلامنا كان امبارح أننا نرى أن الأسلم للعقيدة والأحوط أن نؤمن بما جاء في الآيات المتشابهات والأحاديث التي على نهجها دون أن نؤول أو نشبه أو نعطل، ونفوض العلم لله تعالى، ونترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال، ونقول كما قال السلف: تمر الآيات كما جاءت بلا تأويل، وكذلك الأحاديث، والله أعلم بمراده سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وقد تقبل الأصحاب رضوان الله عليهم هذا الكلام دون أن يعملوا عقولهم في كيف وفي لماذا وأين ومتى. الحديث الأول سببه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى. قالوا: قبلنا فأعطنا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وفد من أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، حيث لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك نسألك عن هذا الأمر. شوف السؤال: جئناك نسألك عن هذا الأمر بس. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله. شوف بقى سؤال جايز، مش لأين ولا كيف ولا متى، جئناك نسألك عن هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. راوي الحديث عمران بن حسين، والحديث ده وارد في صحيح البخاري، بيقول انه فجاء رجل فقال: ادرك ناقتك يا عمران، فخرجت. فبيندم انه خرج لانه ما سمعش بقيه الكلام. سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي نفس الحكايه، وبيقول انه اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا من بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه الجنه، ودخل اهل النار النار، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. طيب بنرجع نقول ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حواليه، واحنا بنشوف كلامهم واسئلتهم وبيسالوا في ايه، بنشوف نهجهم. هو ده السلف، هو ده السلف اللي احنا نقتدي به. هؤلاء كان جل اهتمامهم ان يعرفوا اوامر الله ونواهيه حتى يعملوا بامره وينتهوا بنهيه، كي يفوز برضوانه ويتقوا غضبه وسخطه. وما فهموه من القرآن عملوا به، وما لم يفهموه آمنوا به. ذاك منهج السلف، مفيش حد بيختلف في هذا. هكذا كان سلوكهم مع القرآن في الأمور التي لا تتعلق بالتكاليف، كالأخبار عن الأمم الماضية والقصص والغيبيات وبدء الخلق والسمعيات كالجنة والنار والصراط وما إلى ذلك، حيث أن القرآن هو آخر الكتب السماوية. والقرآن لهم ولنا ولمن بعدنا إلى أن تقوم الساعة. ولا شك أن المعارف تتزايد والعلوم تتكاثر والمخترعات والمكتشفات تعطي فهما أوسع. خصوصا في الآيات الكونية وعليهم، فهناك ما يقال لهم للقرون الخيرة، خير القرون، مثل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فيعتبرون هم ومن يجيء بعدهم، فهي عبرة لهم ولنا وإلى أن تقوم الساعة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. وهناك في القرآن ما يقال لمن هم يأتون من بعدهم ومن بعدنا، مثل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فهمها الصحابة، فهموها على أن الآية تشير إلى حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، فهم يرونها تشرق ويرونها تغرب، والحركة الظاهرة هي حركة الشمس. وما كان يخطر ببالهم أن الأرض تدور حول نفسها، فينشأ من ذلك رؤيتنا للحركة الظاهرية للشمس، فالمتحرك هو الأرض وليست الشمس، كراكب القطار، كراكب القطار وهو في القطار على كرسيه إذا نظر من النافذة وجد أعمدة التليفون وأعمدة الإنارة هي التي تجري وكأنه ثابت والأرض تجري. هذا الفهم الذي فهموه كان كافيا لهم، فهي آية. أتى من بعدهم من اكتشف أن المتحرك هو الأرض وليس الشمس، وأن الشمس ثابتة في مكانها، وأن الأرض هي تدور حول نفسها. فحين رأوا الآية والشمس تجري لمستقر لها، قالوا: ربنا يخاطب الناس على قدر عقولهم، فيخاطبهم على ما تراه أعينهم من حيث الظاهر، والشمس لا تجري وإنما الأرض هي التي تجري. فحين يقول والشمس تجري، خاطبهم بما تراه الأعين بظاهر الأمر وليس بحقيقته، ففهموها هم أيضا على أن الخطاب كان بحسب الأمر الظاهر للأعين. أتى من بعد ذلك من اكتشف أن الشمس ليست ثابتة، اكتشف أن الشمس ليست ثابتة، بل الشمس تجري بسرعة قصوى فوق الخيال أو فوق ما عهد من سرعات، فهي أسرع من دوران الأرض، وهي تجري وتسحب معها المجموعة الشمسية بالكامل. بعضهم قال لها مدار، وبعضهم قال بل هي تجري في اتجاه النجم القطبي. وهنا فهمت الآية على الحقيقة، والشمس تجري ليس بقى من الشرق إلى الغرب كما فهم الأوائل، وليس بحسب ما تراه أعيننا كما فهمها الأواسط، وإنما كما فهمها الآخرون، أن الشمس تجري وتجري فعلا ولمستقر، ليس الغروب كما فهم الأوائل، بل لمستقر حيث يقال لها ارجعي من حيث أتيت فتطلع الشمس من مغربها، وتجري لمستقر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للمشاهدات، الآيات في القرآن لأشياء نشاهدها بأعيننا، فهي تخاطب الناس في كل جيل، ويعلم الله ماذا سوف يكتشف وماذا سوف يرى بعد ذلك. من هنا كان الكلام عن الصفات العلية وعن الذات العلية أخطر من أن يكون محلا للجدل والأخذ والرد والبحث في كيف ولماذا، لأن ما نشاهده بأعيننا يتغير مع الزمن ومع الاكتشافات. وربنا تبارك وتعالى حين أنزل القرآن أنزله لنا وللكافة إلى أن تقوم الساعة. أنزله لمن يركبون الإبل فيفهموه ويعملوا به، وأنزله لمن يركبون القطار، وأنزله لمن يركبون الطائرة، وأنزله لمن يركبون الصواريخ ويتنقلون بها بين الكواكب في يوم ما، والكل مخاطب بالقرآن. من هنا كان المنهج السليم للصحابة ما فهموه عملوا به، وما لم يفهموه آمنوا به، إذ ليس لهم، ربما لمن يأتي بعدهم. أما التكاليف كالصلاة والصيام والفرائض وما إلى ذلك فهي واضحة وضوح الشمس، وما اختلف فيها الأوائل، وأي خلافات جاءت بعد ذلك فما هي إلا في جزئيات وتفاصيل، كمسح الرأس كله أو مسح جزء من الرأس، كنواقض الوضوء أو كرمي الجمار وما إلى ذلك، تفاصيل لا تؤثر في العقيدة بالإيجاب أو بالسلب. أما الذات العلية فقد نهينا إذا ذكر الله فاسكتوا، نهينا إذا ذكره من حيث الكلام عن الذات، عن الذات. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تفكروا في صفات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا. والتفكر في الصفات ليس المقصود به كنه الصفة أو كيفية اتصاف الله بها، وإنما التفكر في الصفة ما يؤدي إلى الخشوع أو الخضوع أو الخوف أو اللجوء أو التضرع أو التوكل. هذا هو التفكر المطلوب، أن تتفكر في مغفرة الله تبارك وتعالى فتأمل في مغفرته، أن تسمعه يقول لا تيأسوا من روح الله، أن تسمعه يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتتفكر في سعة المغفرة وأن الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، فلا تيأس مهما ارتكبت من ذنوب فباب التوبة مفتوح. أن تتفكر في القهار، في قهره وجبروته وانتقامه فيما فعله في الأمم السابقة فتخشى وتخاف وترتدع. أما كيف يقهر، كيف يغفر، كيف يرحم، كيف يتصف بالرحمة، وهل الصفة من ضمن الذات أو خارجة عن الذات، هل هي ذات راحمة أو الذات لها صفة بها يرحم، هذه مسائل نهينا عنها، لا تورث إلا الجدل ولا تورث إلا الخلاف. لا شك أن إعمال العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه متلفة للعقل، مفسدة للعقيدة، ووظيفة العقل محدودة معروفة، هي تصحيح خطأ الحواس والاختيار بين البدائل، ثم بالتجربة والمشاهدة يستطيع المرء بعقله أن يصل إلى حياة أفضل وإلى استخدام أفضل للمتاح وما خلقه الله تبارك وتعالى وسخره للناس ولمنفعتهم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. أما البحث فيما وراء العقل فذاك متلفة للعقل مفسدة له. لذا كان الوصف والمدح والثناء للمؤمنين الناجين هو قول الله تبارك وتعالى: يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب لا يعني أبدا إعمالا للعقل، لأنك لو أعملت عقلك ووصلت بالعقل إلى يقين ما في شيء ما فذاك ليس إيمان بالغيب، لأن ما يشاهده العين كذلك ما يستقر في العقل قد يصبح آكد مما تراه الأعين، كالمعادلات الحسابية، حاصل جمع 2 مع 2 يساوي 4، ذاك أمر عقلي ليس أمر يشاهد بالعين، لكن العقل يؤدي إليه. فكثير من الأمور التي يؤدي إليها العقل أمور يقينية، لكن إعمال العقل في الغيبيات والسمعيات غير مطلوب، غير مطلوب. الله تبارك وتعالى قد أراد بنا وأراد منا ما أراده الله تبارك وتعالى بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فكيف نشغل أنفسنا بما أراده الله بنا عما أراده الله منا؟ هذا هو السلوك والمنهج السليم، أن تبحث فيما أراده الله منك، لما خلقك وماذا أراد منك، ذاك المبحث. أما ما أراده الله بك فذاك وراء العقل، أنت لا تعلم. نحن نعلم أن كل نفس ذائقة الموت، ولكن كيف يذاق الموت وما طعمه؟ إعمال العقل في هذا الشأن متلفة للعقل. أنت تعرف الموت حين تموت، تذوقه، إنك ميت وإنهم ميتون. سؤال القبر وكيف يضم القبر، وكيف تختلف أضلاع الميت من ضمة القبر، أمور وراء العقل. قيلت حتى نخاف ونستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة القبر، المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، الدابة التي تخرج من الأرض فتكلم الناس، كيف وكيف وكيف وكيف. ربنا أراد بنا وأراد منا، ما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. فلا يصح أن نشغل أنفسنا بما أراده بنا عما أراده منا. والتفكر في الصفات يجب أن يكون في أثر الصفة وليس في كنهها أو كيفية اتصاف الله بها. ما هو أثر الصفة؟ ما هو أثر الرضا؟ رضوان من الله أكبر، ما أثره؟ النجاة من النار، النظر لوجه الكريم. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أن تتفكر في أثر الصفة، أما كنه الصفة وكيفية الصفة وكيفية اتصاف الله بها، أمر لا يصح التفكر فيه إطلاقا. وعلينا حين نتفكر في الصفات نتفكر فيها باعتبار أن الألفاظ التي جاءت تدل عليه هي مجرد دلالات، دلالات. وتكلمنا عن الوجود اللفظي، قلنا أنه الوجود اللفظي الدليلي، إذ يدلك اللفظ على الوجود العلمي أو الوجود الصوري أو التصور الذهني الذي من المفروض أن يطابق حقيقة المعلوم. مع الله هذا لا يكون، هذا لا يكون، لأن التصور في الذهن أو الوجود العلمي الصوري عن الذات العلية أمر مستحيل، أمر مستحيل، محال، لأن الله لا تدركه الأبصار. وكذلك الصفات وكذلك الأفعال. وعليه فالتفكر باعتبار أن الألفاظ دلالات، دلالات، أما الحقيقة فيعلمها الموصوف سبحانه وتعالى. فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. فمثلا الحديث الذي قلناه، رحمتي غلبت غضبي، هذا الحديث حين يقول الله تبارك وتعالى رحمتي غلبت غضبي ويكتب ذلك في كتاب عنده فهو فوق العرش، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هل نتفكر في الكتاب كيف هو؟ هل حين يقول كتبه الله نقول كتبه بيده؟ أم أمر القلم أن يكتب؟ أم كان هناك كاتب؟ أنص الحديث كما رواه البخاري، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، شوف النسبة، شوف الضمير، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي، هل نفكر كيف كتب؟ هل نفكر في كيفية الكتاب؟ وهل الكتابة باللغة العربية أم بلغة سريانية أم بلغة عبرية؟ هل نفكر بالقلم كيف هو؟ القلم وما يسطرون، العرش فوق العرش، هذا الكتاب فوق العرش كيف؟ أم موضوع هو على شيء أم محمول بأيدي سفرة؟ لا نتفكر في ذلك، وإنما نتفكر في أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وأن رحمة الله تبارك وتعالى سابقة لازمة أزلية أبدية تتسع لكل شيء. فنسارع بالأعمال الطيبة ونسابق حتى ننال النصيب الأوفر من هذه الرحمة. ذاك يكون التفكر. من التفكر الذي لا نوده ولكن نقوله ردا على بعض الناس من الحديث: رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، تفيد أن الرحمة سابقة وهي قديمة، وصفات الله تبارك وتعالى قديمة، والقديم ما لا يوجد شيء سابق عليه. وفي الحديث يتضح أن الغضب مسبوق بالرحمة، إذن فهو ليس قديم، لا يمكن أن يكون قديما إذا أخذ الحديث على ظاهره: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. فالرحمة هنا لا يسبقها شيء، لكن الغضب مسبوق، وإذا كان مسبوقا فهو ليس قديما، وبالتالي طالما كان ليس قديما لا يصح أن يطلق عليه أنه صفة للذات العلية، لأن الصفات لابد أن تكون قديمة قدم الذات، وإلا لو كانت الصفات حادثة لأصبح الله تبارك وتعالى محلا للحوادث، لم يكن متصفا بشيء فأصبح متصفا به، محال محال. فمن الحديث يتضح أن الرحمة سابقة على الغضب، وبالتالي الرحمة صفة قديمة، والغضب نخشى ولا نجرؤ أن نقول إن الغضب صفة لله كما قال بعض الناس. أيضا الرحمة مشتق منها اسمان لله، وهما الرحمن والرحيم، والاسمان من صيغ المبالغة لرحم، أما الغضب فلا يوجد منه اشتقاق مطلقا، فمحال أن يقال عن الله غضوب أو غضاب أو غاضب، محال محال ولا يصح. أيضا الحديث الشهير: الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. فإذا كان الغضب صفة كيف يطفئ؟ وهل هناك ما يطفئ الرحمة؟ بالمقابل بقى، هل هناك مهما عظم ذنب، مهما عظم جرم، هل هناك جرم يطفئ الرحمة؟ أبدا أبدا، رحمة الله سابقة تامة كاملة عامة أزلية أبدية. أما الغضب أمر عارض، إذن فهو تابع للإرادة ولا يمكن أن يكون صفة، ولو كان صفة ما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. وبالتالي فلا يصح أن نصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، مستنتجين من الآيات أو مستنبطين من الأفعال، لا يصح. الأفعال الخاضعة أو المتعلقة بالإرادة والقدرة تبقى على أصلها دون تخريج أو تأويل، فالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وليس للعبد أن يسأل لماذا وكيف، لا في أفعال الله ولا في تكاليفه للعباد. فالله تبارك وتعالى يتعبد الخلق بما شاء ليميز الطائع من العاصي، وقد ضربت أمثلة في القرآن عن أسئلة لا تجوز حتى ننتبه لها، منها سؤال موسى، منها سؤال عزير، منها سؤال إبراهيم، ولنأخذ فكرة عن هذه الأسئلة التي لا تجوز وما ضربت لنا إلا مثلا وعبرة، وما كان القصص هزلا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وما قص علينا إلا لنعتبر. السؤال الأول، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، سؤال، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تاب من أي شيء؟ تاب من السؤال، كما تاب نوح من قبله، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تاب من السؤال، سؤال ما يصحش، فهمنا منه أن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكننا أيضا فهمنا أن رؤية الله ليست مستحيلة، لأن الله علق الرؤية على ممكن، وطالما علق أمر على ممكن فهو ممكن، أما المعلق على محال فهو محال، حيث قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. استقرار الجبل مكانه من الممكنات، لو شاء الله لجعله يستقر في مكانه، فعلق الرؤية على ممكن، فتضح من هذا أن المعلق على ممكن ممكن، لكن في الدنيا البصر فاني، والفاني لا يمكن أن يرى الباقي، وفي الآخرة يمنح المؤمنون جسدا باقيا وروحا باقية وخلدا في النعيم وبصرا باقيا، لا يتعرض للآفة ولا يتعرض للفناء ولا يتعرض للضياع، فأبصارهم باقية فيرون الباقي بالباقي، فيرون الباقي بالباقي. ولذا قد ثبتت رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة للمؤمنين أهل السعادة، حيث يقول عز من قائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما كيفية الرؤية في الآخرة فقد وقع فيها الكثيرون من المتكلمين من الفئات المختلفة، من تكلمنا عنهم وغير من تكلمنا عنهم، بعضهم قال رؤية بغير إحاطة إذ لا يحيط به شيء، وبعضهم قال رؤية من أنواره، وبعضهم قال إن الرؤية مستحيلة حتى في الآخرة، وقيل وقيل وقيل. كيفية الرؤية لله ذاك أمر لا يعنينا، لكننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤيته في يوم القيامة، هذا هو ما هو مطلوب منا، أن نعمل كي نفوز بهذه الرؤية، وأن تكون وجوهنا أن تكون وجوهنا وجوها ناظرة إلى ربها ناظرة. أما كيف فذاك ممنوع. سؤال عزير، كالذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أن تفيد معنى كيف أو متى أو أين، أن هو يتعجب لكنه مؤمن بالقدرة، لكنه تعجب من الكيفية، أنى يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزه ثم نكسوها لحم، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. القصة عبرة، يفهم منها أن السؤال ممنوع، السؤال ده ما كانش مطلوب، لكنه نبي ومش ممكن حيسأل إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى سمح له بذلك، مش حيقول له اسأل لي كذا، لكن يلهمه ثم بعد ذلك يبين لنا، لأن ربنا ما عاقبوش وما عاتبوش، لكن أهو بيبين لنا إن دي أسئلة سألها المقربون فلم ينالوا عنها إجابة، المقربون سألوها فلم ينالوا عنها إجابة، إذن فلو سألناها لن ننال عنها إجابة، فما بالك ونحن لا نستطيع أن نسأل بل نعمل العقل في الغيابات وفي الأوهام وفي الخيالات. هم سألوا سؤالا مباشرا ومنهم ومن الله كلام يكلموه ويكلمهم بوحي أو من وراء حجاب، الكيفية لا نسأل عنه. لكن قال وقيل له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال أي الله بنفسه بواسطة ملك يعلم الأمر. هذا ليس موضوعنا. الموضوع إيه؟ العبرة إيه؟ نخش في العبرة نشوف. ربنا سبحانه وتعالى وراله ورانا حاجة خطيرة جدا. الدنيا كلها أسباب وسنن. المية تبل تبل والنار تحرق، خلاص كل شيء مربوط بسببه، ومفيش حاجة من غير سبب. كل حاجة لها سبب، والسبب يترتب على سبب، والسبب يترتب على سبب. أسباب كلها مترتبة على بعض، وحاجة خيوط مربوطة اللي ربطها اللي خلقها. مفيش حاجة من غير سبب أبدا. والسنن لا تختلف، مية تبل النار تحرق، لازم تنام تصحى تاكل، من بقك لك مخرج تخرج منه السوائل، ومخرج تخرج منه الجوامد. حاجات ما فيش غير كده، تزرع عشان تاكل، انما تعمل كده وتنزل لك البرتقاله من السماء ما فيش. لكن الله لا تقيده الاسباب، فهو رب الاسباب، فهو لا يتقيد به، هو خلقها لنا حتى تغفل عيون الغافلين عن الله فتستقر على الأسباب فقط، وحتى تتجاوز عيون العارفين الأسباب فيرون رب الأسباب. فهي فتنة وابتلاء لا أكثر ولا أقل. فمن تجاوز بصره الأسباب ورأى خالق الأسباب ذاك هو العارف، ومن قصر بصره على الأسباب قال أنا كما قال قارون أوتيته على علم عندي، ولو تجاوز بصره السبب لقال كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. القصة ببساطة خالص، نام الرجل 100 عام، جريان الزمن سنة سنة، تتغير الموجودات بجريان الزمن عليها، وما من موجود إلا ويتغير بجريان الزمن. قام الرجل بعد 100 عام فوجد نفسه كما هو، كما هو، حتى أنه حين سئل كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم، ولم يشعر بمرور السنين التي بلغت 100 عددا. نظر إلى ما معه، معه طعام وشراب وحمار. نظر إلى الطعام، والذي من المعتاد أن يتلف ويفسد بمرور الوقت اليسير، بمرور اليوم أو اليومين يتلف ويفسد، فإذا بطعامه وشرابه كما هو، لم يتغير، لم يتسنه، أي لم تؤثر فيه السنون. ونظر إلى الحمار فوجده عظام مر عليها 100 عام. يبقى إذا معنى هذا أن السنة، سنة جريان الزمن، لها 3 أحوال في وقت واحد وفي مكان واحد. حالة مع الرجل حيث نام وبقي على حياته لكنه نائم فاقد للحراك والشعور والإحساس بجريان الزمن، وحالة مع الطعام وكأن الزمان توقف تماما، مع الماء مع الطعام، وحالة مع الحمار حيث تأثر بجريان الزمن فمات وانتفخ وتفسخ ثم تحلل ثم أصبح عظاما وتفتتت العظام فأصبحت رميما. إذن فخالق الأسباب والسنن قادر على أن يوقفها أو يبطلها أو يقدمها ويؤخر، أو يجعل جزءا منها مؤثر وجزءا لا يؤثر، في 3 أشياء. من هنا علم أن الله تبارك وتعالى لا يتقيد بالأسباب ولا تقيده الأسباب، بل هو رب الأسباب الخالق للأسباب والقادر على إبطال السنة. وبالتالي إذا كانت هذه القرية قد اندثرت ومات أهلها منذ سنين عديدة واندثرت قبورهم وأصبحت أجسادهم ترابا، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يعيد ما بدأ يبدئ ويعيد. وما الهلاك وما التلف الذي رآه بعينه واندثار البيوت والقصور وما إلى ذلك، ما هو إلا بفعل الزمن الذي هو مخلوق لله يأتمر بأمره، فإن قال له قف وقف، وإن قال له سر صار. وقد يقول للزمن قف وسر في نفس الوقت لشيء ولشيء آخر وفي نفس المكان وفي نفس الزمان. فقام وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا السؤال الثاني. السؤال ده بيخلينا بس نلتفت لحاجة غريبة أو يمكن أنا ما التفتهاش إلا قريب خالص. أهل الكهف ضربنا على آذانين في الكهف سنين عدد، هل العبرة كانت قعدوا قد إيه ولا قاموا إزاي ولا عملوا إزاي؟ الكاتب اللي كاتب قال لك قاموا دقونهم طويلة وضفيرهم طويلة. كذبت أنا الكلام ده على المنبر، قلت كانوا اتخضوا، كان أغمى عليهم، كانوا ماتوا. أما يطلع يصحى نايم جنب راجل صاحبه زيك كده، وبعدين يقوم بعد 300 سنة يبص يلاقي ضوافره ماشي لحد الأرض ودقنه ماشي لحد رجليه، وطبعا لا أشوفه لازم هتسرع. لكن دول قاموا زي ما ناموا، بدليل لما سألوا بعض كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يبقى دقنه ما طولتش، تبقى ضوافره ما طولتش. لكن المؤلف روائي عاوز يعمل قصة وحدوته، لكن دول زي ما ناموا زي ما قاموا. مش ده الموضوع. إلا لفت نظرنا بقى أخيرا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال، ذلك من آيات الله. بيقلبهم والشمس ما بتأثرش فيهم وكده. اللي لفت نظري إيه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قريتها كتير وكلمت فيها وفسرتها على المنبر، ويعني وكتب فيها الناس وكلموا فيها الناس، وقال لك من حكمة ربنا إنه كان بيقلبهم. وجم الدكاترة كمان قالوا أدلى بدلوه كل طبيب منهم، وقال لك قرحة الفراش الواحد لو نام على ظهره مدة طويلة يحصل له إيه؟ قرح، اسمها قرحة الفراش. فعشان كده الناس اللي بترقد مدة طويلة بينيمهم على جنبهم مرة على ظهرهم مرة، واللي ما بيقدرش يتقلب بعيد عنك تحصل له قرح فراش تتهتك الجزء اللي هو نايم عليه عشان ما بيتهواش ما بيتعملش. فمن حكمة ربنا انه كان بيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال عشان دول نايمين 300 سنة. وفضلت انا على العقيدة دي ومصدق الكلام ده، وقلت سبحان الله خلاص. لحد من قريب بنقرأ كده الآية، الواحد ساعات يستوقف حتى في الصلاة وربنا بيفتح، فلقيت ان الكلب ما حصلوش اللي حصله له، لان ربنا ما قالش انه بيقلبه، ده قال يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قعدة الكلب ما اتغيرتش، يعني حاجة تخلي واحد يطلع من الصلاة. ما هو ساعات الواحد الآية تفتح كده يقف الله، يبقى الكلام اللي كان بنقوله ده كله ده مش مظبوط بقى، قرحة فراش وكلام من ده. لأن الكلب باسط ذراعيه بالوسيط ده فعل مستمر، ده مفيش مش بسطة ولا سوف يبسط ولا مفيش، ده هو حط القعدة قعد عليها 309 سنين. ليه ما أصابوش بقى القرح في جسمه؟ وليه ما قلبش الكلب زي ما قلبهم؟ أمر غريب. طبعا عشان أريح دماغي قلت الكلب لو اتقلب بان إنه نايم، لما يجي الذئب يلاقي الكلب نايم يتلصص على أهل الكهف، التعبان يخش. إنما ده الكلب قاعد المنظر ده عشان يخوف، يقوم ما حدش يخش، لا سبع ولا نمر ولا كلب ولا قط ولا ذئب ولا حاجة، قاعد حرس غير الهيبة التي ضربت حول الكهف. عشان كده بيقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت رعبا. قال كاتب قال لك دقنهم طويلة شكلهم متغير، لا دي الهيبة التي وضعت حول الكهف. اما الكلب باسط ذراعه بالوسيط لا تقلب يمين ولا شمال، لان لو كان اتقلب كان بان ايه؟ انه نايم. ولما يبان انه نايم تجترئ الحشرات والهوام وما الى ذلك فتخش، لكن لو باين انه قاعد كده صاحي كده يحصل ايه؟ حدش يهوب. تشوف ازاي؟ طبعا انا الكلام بتاعي ده مظبوط؟ ما اعرفش. انا قعدت 30 سنه فاهم انه بيقلبهم عشان قرحه الفراش، بعد 30 سنه اكتشفت انه الكلب ما تقلبش. طب اشمعنى؟ انا دلوقتي بتقولي عشان حرس، مين عارف بكره ايه اشوف ايه؟ ها؟ لكنها عبر. اللي عاوز اقوله ايه؟ ان شوف سنه الله تبارك وتعالى، يستطيع ربنا تبارك وتعالى الذي خلق الاسباب ان يوقف الاسباب. ولذا كل الدنيا قائمه على الاسباب، الاشعه والشمس والدفء والجاذبيه والحراره والقطب الشمالي والقطب الجنوني والمغناطيس والدوران، كله ده متعلق في ده، وده متعلق في ده، وده متعلق في ده، وده متعلق في ده، وده متعلق في ده. اقل حاجه تفك كله يفك كله. حتى الذرات، الذره لما دخلوا علماء الذره يبصوا فيها شافوا فيها ايه؟ عالم ومترابط وحاجات شغاله. اقل حاجه ايه؟ تفلت تبوظ الدنيا. تعالى بقى للجنه، مفيش اسباب خالص، لغى ربنا الاسباب كلها، مفيش غير المسببات. ليه بقى؟ يعني مش مطلوب السبب هنا؟ ما خلاص ما انت عرفت ربنا وربنا خلاص رضي عنك وخلاص دخلت الجنه، ومفيش عباده ولا في اختبار ولا في ابتلاء، ده في جزاء بس، جزاء ولا عمل. يبقى انت عاوز الاسباب ليه؟ فعشان كده لا هتزرع ولا هتحصد، تمد ايدك تاخد الحاجه ما تقومش كده، تنزل تاخدها، وبعدين تبص طلعت غيرها في ساعتها، مش ممكن هيتساب الغصن فاضي، يستحيل. عاوز تلبس تلاقي الشجره بتطلع اللبس جاهز، هنا في الدنيا الشجره بتطلع القطن، تاخد القطن وتلمه وتجمعه وتنقيه، وبعدين تحلجه، وبعدين تغسله والغسل، وبعدين تبيضه، وبعدين تصبغه، وبعدين تعمله قماش، وبعدين توديه للترزي، وبعدين يفصله. هناك ما فيش كده، هناك الشجره بتطلع الجلابيه جاهزه، تاخد تلبس. ما فيش اسباب بقى، ما فيش اسباب، لان خلاص ما فيش ابتلاء، فاحنا ابتلينا في هذه الدنيا بالاسباب. ده كله كلام بيورينا حاجات غريبة، نقوم نتعقل نتفكر نتدبر في صفات الله تبارك وتعالى من حيث ايه؟ الاثر للصفة، وليس من حيث كنه الصفة او كيف اتصف الله تبارك وتعالى بها، او نبتدي نشتق صفات من الافعال ونقول بقى ضحك الله يبقى صفة الضحك وتحدث له وتحدث فيه. مش ده الموضوع، الموضوع ايه هو؟ ربنا ضحك ليه؟ ان كان بقى هيضحك او صفة ومش صفة، مش ده موضوعنا. الحديث خلاصته ايه؟ امتى ربنا يضحك؟ لما انت تبقى ايه؟ لما تبقى كويس. ربنا يفرح بيك امتى؟ لما تتوب. خلاص المهم دلوقتي كيف يفرح؟ المهم هل الفرح صفة لله؟ ولا المهم انك تتوب؟ لما تيجي تقول للولد تقول له ايه ذاكر عشان تنجح من الامتحان، ابوك هيديك 100 جنيه. قاعد الولد ما ذاكرش، امال عمل ايه؟ قال لك ابويا هيديني 100 جنيه. منين؟ ابويا بياخد 65 جنيه مرتب. طب ال 100 جنيه هيجيبهم ازاي؟ طب يكونش ابويا بيشتغل بعد الظهر؟ طب لو كان بيشتغل ابويا بعد الظهر بيشتغل في شيء حلال ولا في شيء حرام؟ طب ابويا لو كان بيشتغل بعد الظهر، طب انا كنت شفت انه بيشتغل بعد الظهر، لكن ده ابويا بيجي الساعه 2 من الديوان وبيقعد في البيت ما بينزلش، يخش بيدوله شغل يعمله في البيت. قعد الواد يتعب دماغه في 100 جنيه هيجيبهم ابوه منين؟ جه الامتحان، دخل الامتحان سقط، راح في 60 ده، لا خد 100 جنيه ولا نجح. اهو كذلك، لا الله تبارك وتعالى افرح بتوبه العبد من هذا ايه؟ الرجل بناقته. امسكنا في الفرح، امسك في الفرح. ومن الايمان ان تعتقد ان الفرح صفه لله تبارك وتعالى، والفرح معنى ليس كفرح الناس، وانما شيء يحدث في ذات الله تبارك وتعالى عند حدوث مقتضي. يا خبر اسود، مش ده الموضوع، مش ده الموضوع يا عالم. وتقول لي اما امنتش بالكلام ده تبقى انت معطله من الذين عطلوا الصفات او نفوا الصفات، هتروح في 60 دهي. انا عاوز اتوب، انت وريني قبل اتوب ازاي؟ انا عايز اتوب، اتوب ازاي؟ انما ربنا بيفرح ازاي مش موضوعي، مش موضوعي، ده موضوعي علمني التوبه، علمني التوبه اتوب ازاي. انا برضو ما بعترضش على حد ولا بكذب حد ولا بغلط في حد، كلهم اسيادي على راسي كل حاجه، انما انا بتساءل بفكر. هم خدوا مخي يشتغل، انا ما كنتش بفكر، هم اللي خلونا افكر، لما بفكر بتساءل، عندهم اجابات يجيبوها، ما عندهمش اجابات شافوا كلامي مظبوط يتقوا الله في الناس، يتقوا الله في الناس. بطلوا بقى الكلام ده، وبطلوا طبع الكتب في الكلام ده، بطلوا تشغيلوا الناس بالحاجات دي كلها. هو الله بس، هو الله. نصلي ازاي ونصوم ازاي، نحط ايدينا في ايدين بعض ازاي، ما اذيش جاري ازاي، ما ارميش زباله على الناس، اشيل اماطه الاذى عن الطريق ازاي، ازاي اتعاون مع الناس، ازاي اكون متقشف وزاهد، ما هو الحلال وما هو الحرام وما حدوده. قل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق، حدودها ايه؟ معايا فلوس افطر لحمه واتغدى لحمه واتعشى لحمه ماشي ولا ايه؟ ولا لها حدود؟ التاجر اللي بيشتري حاجه بجنيه يبيعها باتنين جنيه، طب في سوق عاوز، السوق قابل، خمسه ماشي، مشيت بعشره ماشي، يبقى شاريها بجنيه ويبيعها بعشره جنيه ماشي ولا لها حدود؟ انا شخصيا ما اعرفش، اللي بيسالني بقوله ما اعرفش، ملهاش حدود، ما اعتقد ان ملهاش حدود. بس ما تستغلش حاجه الناس ولا تحتكر اقوات الناس الا القوت اللي هي السلعه الغذائيه. يعني عاوزين نتكلم في الكلام ده. طيب شوف يا سيدي، احنا دلوقتي فهمنا حاجه مهمه قوي، ان الجنه ليس فيها ايه؟ اسباب، بل ترتفع عنها الاسباب وتبقى الاشياء او تبقى المسببات. يعني ترتفع الوسائط وتبقى الحقائق والفعال هو الله. خلاص الجنه ما بقاش في حد بيعمل حاجه بقى، ترتفع الوسائط وتبقى الحقائق والفعال هو الله. نيجي بقى للسؤال اللي احنا قلنا ما اتكلمناش فيه لسه، بتاع سيدنا ابراهيم بقى. ايوه بتاع سيدنا ابراهيم، السؤال اللي قاله سيدنا ابراهيم قال ايه؟ قال رب ارني كيف تحيي الموتى. ده سؤال واضح وضوح الشمس، ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن. طبعا السؤال ده لازم يؤول، ما اقدرش اخده كده، مش ممكن يكون ربنا بيساله انت امنت ولا لا، لانه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقه الايمان من نعمه اظفاره، وقال في محكم كتابه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. لا من ده هو ربنا اللي عمله كده. طيب يبقى اولم تؤمن مش سؤال عن ايمان امن ولا لا، لا، السؤال معناه ايه؟ اولم يكفيك ايمانك، اولم يكفيك ايمانك بالغيب، تريد ان ترى وتشاهد. ادي معنى السؤال، زي بالظبط لما يجي قلت ابنك، ابنك جبت له اكل، اكل كتير قوي، اكل اكل وبعدين يمكن اكتر من حاجته كمان، وبعدين قام بيقول لك قال يا بابا فيه في لحمه تاني، هترد تقول له ايه؟ انت ما شبعتش؟ لما تقول له انت ما شبعتش انت بتساله عشان يقول لك اه ما شبعتش، ولا انت ما شبعتش يعني ده تقرير، ده انت بتقرره انت ما شبعتش عشان يقول لك ايوه شبعت، طب بتسال ليه؟ مش كده برضه؟ فلما ربنا بيقول له اولم تؤمن، مش معناها انك انت امنت ام لم تؤمن، او يعني اولم تؤمن، الم يكفيك ما انت عليه من ايمان حتى تسال هذا السؤال؟ قال بلى. يعني ايه؟ ايوه ده رضا قوي، الحمد لله الايمان انت رزقته لي واديته لي والى اخره، ولكن ليطمئن قلبي. قلبه يطمئن ايه؟ بالايمان؟ دي تبقى مصيبه، دي تبقى مصيبه. ده احنا العاديين بنطمن قوي لما نقرا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. احنا يعني يبقى ابراهيم الخليل، لا واتخذ الله ابراهيم خليلا. امال يطمئن قلبه الايه؟ من السؤال. عارف حب الاستطلاع؟ عارف الواحد لما يعني لله المثل الاعلى، يكون انت ليك دلال قوي على حد معين وتروح تاخد كده وتدي معاه في الكلام، عاوز تسال عن حاجات مالكش فيها، لكن دلالك يخليك ايه؟ تسال. فهو عنده حب استطلاع، عاوز يتفرج، شاف ملكوت السماوات وشاف ملكوت الارض، شاف حاجات كتير قوي، من نفسه بقى كمان يشوف ايه؟ ازاي العمليه دي بتتم؟ ها؟ عاوز يتفرج. وربنا مش خد النبي صلى الله عليه وسلم فرجه على سدره المنتهى؟ النبي مش قال لجبريل عاوز اشوفك، انت بتجيلي كده بني ادم، انت شكلك ايه؟ عاوز اشوفك على شكلك الحقيقي. هل ده له علاقه بالايمان؟ هل هو ما كانش مصدق ان ده جبريل؟ مصدق. لو كان جبريل قال له الله انت، هو انت مش كفايه عليك كده مثلا، كان يقول ان هو ما امنش عاوز يشوفه على حقيقته. قال له طيب ماشي استنى. أبي راح واقع أغمى عليه. ما قلت لك خده طبطب عليه بقى وطبطب عليه وهدى وفوقه. راح يجري يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. ما انت كده كان كويس. ايه فكذلك سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى ليه ولا تؤمن؟ قال له بلى ولكن ليطمئن قلب. حلو قوي. ربنا سبحانه وتعالى امره بقى يجيب اربع طيور وقطعها وخلطها ولخبطها واطلع حط على كل جبل جزء. خذ اربعه من الطير فصرهن اليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. اجاب وقطع وخلط ولخبط وراح الجبل ده حط وراح الجبل ده حط وراح الجبل ده حط ورجع ينده على الطيور. الايه بقى بتقول ايه؟ خذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم تفيد الترتيب مع الطرخ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طبعا هياخد مسافه ياخد وقت بقى يطلع يروح الجبل ده ويرجع ويروح الجبل. يوم تيجي كلمه ايه؟ ثم ادعوهن. لانه بعد ما هيعمل الشغلانه دي يرجع بقى في المطرح اللي كان واقف فيه بقى المتوسط. ثم ادعوهن ياتينك. الله ما قالش ثم ياتينك ما قالش فياتونك. قال ياتينك اكن ما فيش لا ثم ولا فيه. معنى كده انه سيدنا ابراهيم لما عمل الشغلانه دي وخد فيها جهد ووقت وقف قال يا لا يا الله اكبر لا الطيور قدامه ما فيش ما كملش كلمه الطه. قال يا هيقول يا طيور يا لقاها قدامه. الله الغريب بقى انه ربنا قال له ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. يعني لا ينال ولا يدرك ما عنده واللي انت طالبه ده امر مستحيل انك توصل له. ازاي؟ لانه ما شافش. هل راى ابراهيم كيف يحيي الله الموتى؟ هل امال ايه الموضوع؟ موضوع ببساطه خالص كن فيكون. عطاها له ربنا للحظه. عطى له كن فيكون للحظه ادها لابراهيم. فابراهيم بيقول كن قبل النون كانت الطيور قدامه. فربنا بيوري له ادي احياء الموت بايه؟ بكن. اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. مفيش سين وجيم مفيش وقت. كن قبل الكاف ما تتم قبل النون ما خلاص. ها فادها له خد انت عايز تشوف احياء الموت ازاي؟ انه فاهم ان ربنا هيمسك اله ولا اداه ولا جارحه او هيركب او هيامر حد يعمل كده من الملائكه. ليه؟ ما كان الله ولم يكن شيء غيره. خلق الناس ازاي؟ ما حدش ساعده. يبقى لما يموتهم مش عاوز حد يساعده ولما يبعثهم مش عاوز حد يساعده. عشان كده اداله كلمه كن ادعوهن ياتينك سعيا. خلاص اعلم بقى ايه؟ مش ان الله على كل شيء قدير. فرقت. اعلم ان الله على كل شيء قدير. كان يبقى ابراهيم متشكك الى حد ما في القدره. لا ده هو عالم. انما اعلم ان الله عزيز حكيم. عزيز لا ينال ولا يدرك ولا يغلب ولا يقهر وما فيش زيه ولا يمكن مثله شيء. واي فعل مش ممكن هيكون مشابه لفعل الله. وفعل الله لا شبيه له. يبقى كيف ما فيش كيف مع مين؟ مع اي حد. لكن هو ليس له مثيل. يبقى ما تمشيش معاه كيف. بدم كيف مشيت مع غيره يبقى ما تمشيش معاه. لان لو مشيت كيف معاه زي ما مشيت مع غيره يبقى فيه مثله شيء في نقطة في جزئية. انت بتقول كيف اي حد تقدر تقول له كيف. اذا قلت لربنا كيف ومشيت معاه كيف ما خلاص بقى ما فيش ما يبقى فيه كيفية. عشان كده قال له واعلم ان الله عزيز حكيم. حكمة الله اخفت عنا هذا الامر. حكمة الله ما خلتكش تشوف حاجة زي كده. يعني انت عارف دي عاملة زي ايه؟ زي سيدنا سليمان لما كان قاعد قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني المسلمين. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. يعني قبل ما يقوم من جلسته هيكون راح جري العفريت بسرعة قلعه من الارض قلع العرش حطه على كتفه جه يجري. جه من تحت الارض بقى جه من فوق جه منين يعلم الله هيجي ازاي. هتشوف الناس وهو طاير كده بالعرش ولا هيخبيه تحت جلبيته وجلبيته ما بتتشافش زي طاقيه لخفه عشان الناس ما تشوفوش. ما نعرفش هيجيبه ازاي. مش ده الموضوع. ربنا ما وريناش هيجيبه ازاي. انما ربنا بيورينا الملك اللي اعطاه لسليمان شكله ايه. لما عمل كده استغيبه قال الذي عندهم من علمه من الكتاب، قالوا سليمان، وقالوا لا ده الوزير بتاعه اسمه آصف، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يبقى أكن بقى لما قال له يرتد إليك طرفك يعني أنت مفتح عينيك، مش قبل ما تغمض وتفتح، لا ده أنت قبل ما تعمل كده يرتد إليك طرفك، يبقى الطرف كده يرتد يعمل إيه؟ يعمل كده، مش تغمض وتفتح، تغمض بس، يعني إذا كنت مغمض يبقى قبل ما تفتح، وإذا كنت مفتح يبقى إيه؟ قبل ما تغمض. عشان كده ما تسنهوش يقول له أي ولا لأ، ما هو لو قال له طيب زي بعضه يبقى في وقت فات، قال له قبل أن يرتد إليك طرفك، فبيبص لقى قدامه ما لحقش يغمض، بس ما لحقش، ما لحقش يغمض. جاء العرش إزاي؟ جاء بكن، بكن ببساطة خالص. يبقى اللي عنده علم من الكتاب ده كان واخد كلمة كن دي في لحظة أو في جزئية أو في حال، كيف ملناش فيها دي، لكن آمنا به، آمنا به. ده جابه، جابه فعلا. العفريت قال، كون العفريت بقى ينفذ ولا ما ينفذ يعلم الله بقى، ما عرفناش قدرته على التنفيذ. لكن اللي قاله قبل أن يرتد إليك طرفك جابه فعلا، وقال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. ده يقودنا بقى إيه؟ يقودنا لنقطة في غاية الأهمية، وهي كن فيكون، كن فيكون. نوريكم إيه؟ إحنا بنقول في كن فيكون إيه؟ هو الله، مش كده؟ نشوف الناس بتقول إيه في كن فيكون، كرياضة ذهنية يعني، ها؟ ونشوف إن حزام النجاة اللي أنا قلته ولبسته بفضل الله ولبسته لكم حلو ولا لأ؟ إيه هو حزام النجاة بقى؟ هو الله. وبعدين آمنا بالله وبآياته، ولا نعمل العقل فيه في المتشابهات، ونترك الخوض في تعيين التأويل بعد أقامة الدليل على أن حمل اللفظ على ظاهره إيه؟ محال. يقول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون في المصحف بالضمة، قرأت فيكون بالفتح، تفرق كتير أو تفرق كتير أو ليه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، يقول هنا بالإيه؟ بالفتح، عشان قبل منها إيه؟ أن. فإذا قلنا أن يقول له كن فيكون بالفتحة، يبقى يكون معطوف على إيه؟ يقول، صح؟ إذا كانت يكون معطوفة على يقول، يبقى الكون والقول في وقت واحد، يبقى ما فيش كاف ولا نون، قبل النون يكون كان، كو كان نون، نون كده على طول معطوف بقى. يبقى لا يتقدم القول الوجود، ولا يتأخر الوجود عن القول، مفهومة ولا لسه؟ واضح ولا لسه؟ تاني، أما تعطف الأفعال على بعضها تبقى مع بعض، تبقى حاجة في وقت واحد، تمت في وقت واحد. فلما نقول يقول كن فيكون، يقول منصوبة هي بالفتحة عشان أنت، فإذا قلت فيكون تبقى معطوفة عليها، بدل معطوفة عليها يبقى يقول ويكون في وقت واحد، واضح؟ يبقى الشيء هيكون قبل القول ما ينتهي، فلا يمكن يتقدم وجود الشيء القول، ولا يمكن يتأخر الوجود عن القول، واضح؟ يعني في الحالة دي الكلمة إذا كانت معطوفة يبقى لابد أن يكون الشيء كائنا مع الأمر، وفي هذه الحالة فإن أمره للشيء كن لا يتقدم الوجود أبدا ولا يتأخر عنه، فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون الشيء موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. إذا كانت فيكون بالضمة بقى ملهاش دعوة بقى بيقولا، أن يقول له كن فيكون، ملاش دعوة بقى، يقول ده حاجة تانية، يبقى فعل جديد خالص. يقول إيه؟ مرفوع على الاستئناف. مرفوع إيه؟ هالاستئناف، يبقى ملوش دعوة بيقول، تبقى حاجة جديدة، يبقى بنستأنف، يقول له كن، خلاص خلص الكلام. فيكون لا استئناف بقى، موضوع تاني. فيكون في الحالة دي يبقى الكينونة تيجي بعد الأمر، يقول الأول وبعدين إيه؟ وبعدين الحاجة تيجي، فهمت؟ خد بالك نقولها تاني. قرأت فيكون بالرفع، وقرأت فيكون بالنصب. فإن كانت على القراءة بالرفع، القراءة الأولى اللي هي مرفوعة، مرفوعة على الاستئناف، أي فهو يكون أو فإنه يكون، ومعنى ذلك أن يكون كائنا بعد الأمر، يبقى يقول له شوية الأول وبعدين إيه؟ يحصل. إن كانت على القراءة الثانية فإن الكلمة تكون معطوفة على يقول، وعلى ذلك يكون كائنا مع الأمر، وفي هذه الحالة فإن أمره للشيء كن لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه، فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون الشيء موجودا إلا وهو مأمور بالوجود، زي ما قالوا بعض الناس الصوفية، قال لك أمره بين الكاف والنون. طيب هل في مثال لكده؟ أيوة. إيه هو مثال ذلك؟ قيام الناس من قبورهم، لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه، كما قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الدعوة مش من الأرض، ده الخروج من الأرض، الكلام فيه تقديم وتأخير، واخد بالك؟ ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض، فهمت الآية كده معناها؟ لكن هي جاية على التقديم والتأخير، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، واضح؟ يعني الخروج منين؟ من الأرض. الدعوة منين؟ ها؟ أيوة كده، هو الله، تقول هو الله على طول، ها؟ واخد بالك؟ ما تقوليش بقى لا من السماء ولا من الأرض، ما نعرفش، هو الله، ها؟ لكن الآية تفيد إنه قبل أوم، قبل الميم تكون أنت إيه؟ قمت. الآية بتقول كده، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يبقى إذن الكون مع القول. وعلى ذلك يكون الأمر، يكون الأمر بكلمة كن محمولا على حقيقته. ده نشوف بقى كلام الظاهر اللي هو كل كلمة أقولها هي كده خلاص، محمولا على حقيقته. يعني إيه؟ يعني أنه سبحانه وتعالى أجرى سنته في تكوين الأشياء أن يكونها بكلمة كن أزلا، خلاص هو قضى كل ما عوش حاجة ولها إيه؟ كن. ويبقى كلام على ظاهره أن يقول له إيه؟ كن فيكون، ده ربنا بيقول، يبقى خلاص، يبقى كل ما عوش حاجة يقول إيه؟ كن. والحاجة تطلع إمتى؟ مع القول أو بعده، ما نقدرش نقرر، لأن اتقال فيكون يبقى الكين، الكينونة بعد إيه؟ بعد القول. وفيكون يبقى الكون مع الإيه؟ مين يقدر يقول هي كده ولا كده؟ هو الله. جدع جدع، الله يفتح عليك، هو الله، خلاص. ويبقى في الحالة دي ناخد الكلام على ظاهره، يبقى هو قدر إيجاد الأشياء أزلا بكلمة كن. طيب في الحالة دي هيطلع سؤال، هيطلع سؤال، يقول إيه السؤال؟ أي حال، في أي حال يقول له كن فيكون؟ في أي حال يقول له كن فيكون؟ في حال عدمه أم في حال وجوده؟ بيقول يقول له، هو بيقول له، بيقول له إمتى؟ إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن. طب إذا يقول له فين وإمتى وإزاي؟ يقول له إزاي إذا كان هو لسه ما جاش؟ هو بيقول له كون قبل ما يكون، ولا بيقول له كون بعد ما كان؟ خلاص ادي السؤال. اي حال يقول له كن فيكون؟ في حال عدمه ام في حال وجوده؟ فان كان في حال، في حال عدمه استحال ان يامر الا مامورا، كما يستحيل ان يكون الامر الا من امر. امر قال، مين اللي قال؟ لازم يكون في حد يكون قال، لازم، لابد ان يكون الامر من مين؟ من امر. يبقى كمان لابد ان يكون هناك ايه؟ مأمور. يبقى اذا كان معدوم يبقى هيأمره ازاي؟ ازاي؟ ازاي بقى؟ ازاي يقول له فين؟ يقول له ازاي؟ يقول لي مين؟ يقول لي ايه؟ اذا كان ايه مفيش؟ يقول لي المفيش يقول ايه؟ يقول لي المين؟ يبقى اذا كان في حال عدمه استحال ان يكون الامر الا لمأمور، كما يستحيل ان يكون الامر الا من آمر. طيب مفيش قدامنا غير الحته التانية بقى. فان كان في حال وجوده موجود بقى وهيقول له تلك حال لا يجوز ان يأمر فيها بالوجود والحدوث لانه موجود حادث. ما ايوه كده هو الله. وضحت ولا لسه؟ واضحه النقطه دي؟ بس ازاي هيقول له كون؟ كون ايه؟ ما هو موجود قدامك، هتقول له كون ايه؟ طيب لا لسه قبل ما يكون. طب قبل ما يكون اقول لمين؟ هنا بقى لازم يحصل ايه؟ كلام. نقول بقى الإجابة عن السؤال ده بقى اللي هو هيقول له يكون في حال عدمه أو في حال وجوده، وحال عدمه مستحيل لأنه هيخاطب مين، وحال وجوده مستحيل لأنه خلاص يقول له ليه ما انتهى. واحدة من ثلاثة، خد بالك الإجابة الأولى هي أن قول الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خبر من الله تعالى، خبر بدينا خبر إخبار يعني، خبر من الله تعالى عن نفوذ أمره في خلقه الموجود فعلا. ما يبقى عدم إيه وجود إيه؟ دي حاجة موجودة وربنا بيقول لها اعملي كذا أو تبقي كذا أو تتصرفي كذا، يعني بيغير شيء موجود فعلا. ها؟ يبقى ده خبر من الله تعالى عن نفوذ أمره في خلقه الموجود فعلا. مثال ذلك قال للعصاة من بني إسرائيل كونوا قردة خاشئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ما هو موجود اهو بقى، يبقى مش هيأمر معدوم. طب يأمر موجود بيحوله من حاله لحاله، وفي الحاله دي لا يكون هذا الامر بكن واردا في ايجاد المعدومات. انت ليه فكرت انه ده ايجاد معدومات؟ ليه اللي ودى مخك لكده؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، مين قال لك ان بقى الشيء ده مش موجود عشان تقول انه كن ايجاد للمعدوم؟ ابدا، ده مش ايجاد معدوم ولا حاجه، ده هو بيخاطب الموجود يقول له كذا كذا خلاص كن فيكون. زي ما قال بني اسرائيل بعد ما كانوا بني ادمين قال لهم كونوا قرده، بقوا ورود بيتنططوا على الشجر في ساعتها، خنازير هوب لا بيزوم بقى خنزير بقى بيجري على اربعه في ساعتها من غير يعني ما فيش. فاذا ده خبر من الله تبارك وتعالى عن نفوذ امره في ايه؟ في الموجودات. واضح نفوذ امره في ايه؟ في الموجودات وفي خلقه الموجود فعلا، وتبقى الآية ملهاش علاقة بإيجاد المعدومات. ناس تانيين قالوا لا لا، ده انت لما تقرأ القرآن تبص تلاقي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، بلى إنه على كل شيء قدير. وبعد كده إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ففي ناس بتقول لك دي لا، ده هو ده هيجيب حاجة جديدة، لا ده هي السماوات والأرض هيجيبها تاني. يعني الناس تانيين قالوا إيه؟ إن الله تعالى عالم بما هو كائن قبل كونه بالعلم الأزلي. صورة الوجود كله كانت موجودة صح؟ فكل لما اتكلمنا عن الوجود العلمي والصوري والوجود الايه الحقيقي، طب قبل العالم ما كان يبقى موجود كان له وجود، وجود ايه؟ علمي صوري في علم الله الازلي. خلاص يبقى احنا زي ما قلنا الفرق بين علم الانسان وعلم الله، علم الانسان مستفاد من المعلومات، علم الله سابق لوجود المعلومات بل هو سبب في وجود المعلومات. وعليه فعلم الله بما هو كائن قبل كونه وبما هو حادث قبل حدوثه، وكل الموجودات قبل أن تكون وقبل أن تحدث كانت موجودة في علم الله تعالى الأزلي على صورتها التي وجدت عليها والتي أرادها الله لها. يعني أنت شكلك قبل ما تتولد وقبل ما تتخلق في علم الله الشكل ده، ولا ده الشكل المتغير؟ هو طبعا مش كده، لما قال للسماوات والارض ائتيها طبعا او كرها قالتا اتينا طائعين. لما جت السماوات والارض جم على الصوره اللي في علمه ولا جم في علمه؟ خلاص يبقى كل الأشياء كانت موجودة قبل أن تكون في الوجود الحقيقي، كانت موجودة في علم الله تبارك وتعالى على صورتها وهيئتها ومقدارها التي وجدت عليه، خلاص، والتي أرادها لها من الأزل. فجاز، جاز أن يقول لها، أن يقول هنا إيه بقى؟ أن يقول لها كوني، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود، فوجدت وخرجت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، حيث أن جميعها متصورة لديه أزلا، عالم بها في حال عدمها قبل أن تكون. يبقى يقول لها كن فيكون، يقول لها فين؟ في علمه، في علمه، ما هي موجودة، موجودة فين؟ في العلم، في العلم بما فيها المجلس ده. فيقول كن فتكون، يبقى الخطاب لإيه؟ لشيء موجود، لكن موجود فين؟ في العلم، وجود علمي صوري. فيؤمر وهو في الوجود العلم الصوري أن يخرج إلى الوجود الحقيقي، فيقول كن فتكون، يبقى الخطاب لإيه؟ لشيء موجود، لكن موجود فين؟ في العلم، وجود علمي صوري. فيؤمر وهو في الوجود العلم الصوري أن يخرج إلى الوجود الحقيقي. الرأي الثالث قال إن ذلك خبر من الله تعالى عام، خبر عام من الله تعالى عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد خلقه، إذا أراد خلقه وإنشاءه. الله بقى مش بقى علم صوري ولا علم وصوري ولا وجود حقيقي، ولا بقى إيه بيغير بني إسرائيل من بني آدمين لقرود، لا ده رأي جديد خالص. خد بالك رأي ده رأي يعني برضو يحتاج لأن الإنسان يحترمه ويتأمله. بيقول هذا الكلام كن فيكون خبر عام من الله عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد خلقه وإنشاءه، كان من غير أن يكون هناك قول يقوله. الله، ما فيش كون بقى، لا أمن، وإنما هو قضاء يريده فعبر عنه بالقول، وإن لم يكن هناك قول، عبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا، وإنما هو قضاء يريده تمثيلا، تمثيلا لتأثير قدرته في مراده، تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع أو توقف أو افتقار لمزاولة عمل واستعمل آلة. بس يعني ربنا عاوز يورينا، بيمثل لنا بقى على قد عقلنا، لما يحب يخلق حاجة يخلقها ازاي؟ مفيش ازاي، مفيش كيف، مفيش أداة، مفيش آلة، مفيش مادة، كان الله ولم يكن شيء غيره. طب خلاص، طب لما خلق العرش خلقه منين؟ من ايه؟ من ايه؟ من عدم، يعني من غير مادة، وبدم من غير مادة يبقى هو غير محتاج لإيه؟ لآلة، وبدم غير محتاج لآلة لأن مفيش مادة الآلة هتمسكها، يبقى غير محتاج لإيه؟ لجارحة عشان تمسك الآلة، خلاص؟ يبقى أوجد الأشياء من العدم بإيه؟ بكلمة كن؟ لا، هنا بقى الرأي ده بيقولك لا أبدا، تعلق الإرادة بوجود الشيء يوجد، يوجد على طول من غير حاجة، لا عاوز مادة ولا عاوز أداة ولا عاوز جارحة ولا عاوز تفكير ولا عاوز تربص زمان ولا عاوز ترتيب أفكار، ما فيش، خلاص تتعلق الإرادة بالإيجاد في الوقت المحدد بالشكل المعين، فتأتي الأشياء على وفق إرادته أو بإرادته وقدرته وفق علمه الأزلي، دون تقديم، دون تأخير، دون تبديل، دون تغيير. فعشان يقربها لذهنك عمل لك مثال، مثل لك بقى نفاذ القدرة، قدرته إذا نفذت في المراد، كيف تنفذ قدرته في مراده؟ كنفاذ أمر المطيع للمطاع في حصول المأمور دون تأخر، دون احتياج لآلة أو أداة أو جارحة أو توقف أو امتداع، كن فيكون بس، فهي إرادة. أشبهها لك، أقربها لذهنك، أنت عاوز تغمض عينك، عاوز تغمض ترمش كده، عاوز تعمل كده، انا او انت اي حد عاوز يعمل كده. بتقول لي عينك، بتقول لي عينك اقفلي، بتقول لها كوني، بتفكر محتاج لاداه، محتاج لجارحه ولا اله، اله بترمش. بيرمش. بيرمش بيرمش. طب اكنك انت واخد كون فيكون فين؟ في جوارحك. شوف انت عملت ايدك ازاي؟ فكرت وانت بتعملها كده؟ شغلت مخك؟ اديت امر بايدك انها تعمل كده؟ ابدا، ده واخد كون فيكون. كل واحد فينا واخد كون فيكون فين؟ في جوارحه. فهي تطيعه بامر الله، هو الذي سخر لنا جوارحنا وطوع لنا الاعضاء والمفاصل. هو سبحانه وتعالى اعطاك فيها كن فيكون، فتعتبر ان ربنا قادر على كل شيء. ده انت مديك كن في جوارحك. اذا سخرت جوارحك في طاعه الله عشت بها عمرك وتمتعت بها وكانت هي الوارثه لك، فتموت وعقلك وسمعك وبصرك وارث لك، يموت بعدك. اما اذا سخرت جوارحك في معصيه الله امرها الله تبارك وتعالى ان تعصيك كما عصيت ربها، فتيجي ترفع ايدك ما تطلعش. ايه وقع؟ ايه الحكايه؟ الشل. ايه يعني الشل؟ يعني يقول لك خلاص ما بحركش ايده. ليه؟ اراده الله بقى. ما كانت بتسمع كلامك؟ طيب لما كانت بتسمع كلامك ربنا مديك عليها سلطان. اذا عدلت في ملكك وسلطانك دام ملكك ولا يخرب الملك الا الظلم، فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. الممالك ما يهدهاش الا الظلم. فانت واخد مملكه، جوارحك دي كلها جنود تأتمر بامرك من غير ما تتكلم. كن فتكون، تعمل رجلك كده، تعمل ايدك كده، تقوم تقعد. ده انت يا سلام، كن فتكون. على كل حال دي كانت اشاره بس، ها؟ لكن ده الراي، انه المساله كلها ما فيش كن ولا يكون ولا حاجه، انما هو بيمثل لك تمثيل ان ربنا سبحانه وتعالى مجرد تعلق الاراده بالشيء يوجد الشيء من العدم. عاوز يغير، يغير الشيء الى شيء برضه. يبقى لما قال لبني اسرائيل كونوا خلطه خاسئين، ما قالهاش لا الكون ولا عمل حاجه ولا بتاع، تعلقت ارادته بمسخهم فمسخوا، ولا في كون ولا قبل الامر ولا بعد الامر. واضح؟ لكن يعلم الله بقى احنا لا هنقول الاولين صح ولا التانيين صح ولا احنا مالنا، هو الله. لكن ده شوف نمط تفكير، نمط للتفكير في كل الاحوال بقى، في كل الاحوال اللي هم قالوها دي. اللي يعنينا بقى، اللي يعنينا من الايه دي ايه؟ كرياضه بقى المخ يشتغل ازاي عشان يشتغل صح. كرياضه. اللي يعنينا بقى ايه؟ في جميع الاحوال تدل الايه على امور، تدل الايه على امور. الامر الاول ان كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، غيره مخلوق، لأنه لو كان قوله كن مخلوقا لاحتاج إلى قول ثاني، ولاحتاج القول الثاني إلى قول ثالث وتسلسل، وهذا محال. صح؟ يبقى زي ما قلنا بقى، يبقى كلام الله إيه؟ قديم قائم بذاته، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. لأن لو كان كلامه مخلوق يبقى عشان يقول كن هيخلقها، هيخلقها بإيه؟ بكن. ما هو قال اهو، ما هو قال اذا عايز حاجه يعمل ايه؟ يقول لها ايه؟ كن. انا بقول الايه نفسها بقى، الايه في حد ذاتها اي حاجه يعوزها يقول لها ايه؟ يبقى ايجاد الاشياء بايه؟ بكن. سواء بقى بيقولها وما بيقولهاش مش موضوعنا، موضوعنا انه اذا اراد شيئا قال له كن. فاذا كان كن دي مخلوقه يبقى عشان يخلقها محتاجه يقول لها ايه؟ كوني يا كن. وتبقى كوني الاولانيه محتاجه ايه؟ لكن برضه تتسلسل. يبقى ما خلاص مش هنوصل لشيء، يبقى ده شيء محال، يبقى كلام الله غير مخلوق. ادي شوف، ادي بقى الاستنتاج اللي تاخده من الايات، ادي اعمال العقل. انما قالها ازاي؟ قالها امتى؟ قالها بعد؟ قالها قبل؟ مش ده الموضوع. الامر الثاني، الامر الثاني اللي مهم جدا، ان الله سبحانه وتعالى مريد لجميع الحادثات والحوادث كلها، خيرها وشرها، نفعها وضرها. والدليل على ذلك من الآية اللي هو بيقولها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بدل عاوز آدة، أداة، ولا عاوز جارحة، ولا عاوز معاون، ولا عاوز مساعد، ولا عاوز حاجة أبدا، ده هي كن. كن بقى بيقولها أو ما بيقولهاش، أو تعلق إرادة، أي حاجة عاوزها. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان مفيش حاجه انت شايفها في الكون ده كله الا وهو اللي عاملها، هو اللي عاملها، هو الفعال الحقيقي. مفيش حد بيعمل حاجه ابدا، هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه الا ما يريد بدليل الايه. ليه؟ جبت الدليل منين؟ ايوه، من يرى في سلطانه شيئا يكرهه ولا يريده. الوجود ده مش سلطانه؟ مش ملكه؟ طيب، من يرى في سلطان اي ملك، من يرى في سلطانه شيئا يكرهه ولا يريده، فلأحد شيئين: اما لكونه جاهلا لا يدري، واما لكونه مغلوبا لا يطيق. ولا يجوز هذا ولا ذاك في وصفه سبحانه وتعالى، فهو العالم القادر ازلا وابدا. مش كده؟ انت الوقت في بيتك وشفت حاجه محطوطه مش عارف اطرحها، وانت رب البيت، حاجه محطوطه مش في مطرح، الراديو مفتوح صوته عالي، التلفزيون مفتوح، وانت صاحب البيت ورب البيت، طب ما يتفتح ازاي من غير امرك، من غير اذنك؟ ما دام انت ما انتش عاوز التلفزيون مفتوح، كونه يتفتح من غير اذنك واحده من اتنين: يا انت ما انتش راجل في بيتك، يا انت البعيد ما انتش داري، يعني اطرش اعمى ما انتش حاسس. مش كده؟ لكن اذا كنت حاسس بكل صغيره وكبيره في بيتك، وفي الوقت نفسه انت رجل البيت، يبقى لو انا لقيت التلفزيون مفتوح اقول ايه؟ مين اللي فاتحه؟ انت، انت، انت اللي فاتحه، مش كده ولا ايه؟ انت ما تقول لي مش انا، مش انا ازاي؟ انت راجل البيت، ما حدش يقدر يعصيك، في الوقت نفسه انت مفتح وسامع ودانك موجوده والحمد لله وعينيك سليم. واضح؟ يبقى اذا اتفتح التلفزيون وانت رب البيت وانت بتكره هذا، يبقى يا انت ما انتش عارف ومفتوح من وراك، يا انت ايه؟ ايوه، لا تطيق، غلبان، ما لا يعني ما انتش، ما انتش صاحب الكلمه الاولى. صح؟ طب نمسك بقى نتكلم بقى. هذا هو سلطان الله تبارك وتعالى وملكه، وهو يخبر ويقول، امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذن فجميع الحادثات والحوادث وما يحدث من ورقه تسقط، معاصي، كفر، فجور، شكر، نكران، زيادة، نقصان، طاعة، عصيان، كل ما هو حادث في الوجود بإرادته، بإرادته، هو الفعال لما يريد. الأمر الثالث المستفاد من الآية بقى، انتوا فاكرين احنا قلنا حاجتين، الحاجة الأولانية ايه؟ ها؟ ان كلام الله قديم غير مخلوق، والحاجة الثانية ايه؟ انه ما من شيء حركة او سكون في الكون كله الا بإرادة الله. الامر الثالث ان الله تبارك وتعالى لم يزل امرا للمعدومات بشرط وجودها، يعني مش امر وخلص، امر مرة واحدة وانتهينا، لا، ده لم يزل امرا، لانه بيكرر الكلام بيقول انما امره اذا اراد شيئا، اذا اراد شيئا، يبقى المسألة متعلقة بايه؟ بالإرادة. فكلما أراد شيئا أمرت الأشياء بالوجود. هذا الأمر قديم أزلي، لكن الأمر القديم الأزلي لوجود الأشياء مربوط، مشروط بالإرادة في لوجود الأشياء في مواعيدها التي قدرها أزلا، وبكيفياتها المتفقة مع علمه أزلا، وبالشروط التي هو خلقها. يعني انت هتتوجد امتى؟ سنة 1940 او 45، من مين؟ من يبقى انت عشان تيجي لازم ابوك يتجوز امك، مش كده ولا ايه؟ انت عشان تيجي لازم ابوك يتجوز امك، يبقى ابوك لما اقول لك كان يوم اسود لما خطبت امك او جوزتها، يبقى كلامه مش مظبوط، لانه كان لازم يتجوزها غصب عنه. قال امال انت تيجي ازاي؟ ده انت عشان تيجي مشروط مجيئك مشروط بزواج الاب ده من الام دي، مش كده؟ ولو كان اتجوز واحده تانية ما كنتش انت تيجي، يبقى ده مش ممكن، يبقى ده مستحيل. وعشان ابوك يتجوز امك لازم يكون يتقابلوا ازاي، يتعاملوا ازاي، يبقى كل ده بتاع ربنا. وعشان ابوك يتجوز امك لازم ابوك يكون موجود، ولازم يكون عايش، ولازم يكون شاب، ولازم يكون على مستوى يوافق عليه ايه؟ حماه اللي هو جدك لامك، وهكذا عمليه. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ افهم معايا واصحى شويه، فهمنا؟ هو الله. يبقى من هنا بنقول نعلم من هذه الايه أن الله تبارك وتعالى لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودهم قادرا